نختم هذا اللقاء بفضيلة الشيخ الشيخ صالح عن شروط من يقوم بتعبير الرؤى. والله الرؤى ما لها ضابط معين. الرؤى فراسة عند بعض الناس يفسرها، ومن باب الظن أو من باب القطع. تعبير الرؤى هذا من باب الظن وليس هو من باب القطع، وإنما هو فراسة تكون عند بعض الناس. نعم، شكر الله لكم وفضيلة الشيخ صالح، ورفع الله ذكركم في الدارين.